بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، يباح بالمعاطاة التصرف من كل منهما فيما صار إليه من العوض لاستلزام دفع مالكه له على هذا الوجه الإذن في التصرف فيه. قلنا بأن الماتن رحمة الله تعالى عليه عرف البيع بأنه الإيجاب والقبول، وعلى هذا الأساس فالمعاطاة التي لا يوجد فيها إيجاب وقبول تخرج حقيقة عن البيع، فإن المعاطاة لا يوجد فيها إيجاب وقبول، وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن تكون مشمولة للبيع موضوعا. نعم، قد يدل دليل مثلا على أن المعاطاة مشمولة للبيع حكما من حيث تنزيل المعاطاة منزلة البيع، ولكنه خير داخلة في موضوع البيع. هذا من قبيل أن الشارع يقول لا صلاة إلا بطهور، ثم يأتي ويقول الطواف بالبيت صلاة. هنا من الواضح بأن الصلاة الاصطلاحية من الواضح أنها لا تصدق على الطواف، إن الطواف شيء والصلاة شيء آخر، ولكنه نسري حكم الصلاة إلى الطواف، فما للصلاة من الأحكام نقول هي موجودة ماذا للطواف أيضا. وهذا معنى أن المعاطاة داخلة في البيع حكما لا موضوعا. ولكن متى هي داخلة في البيع حكما لا موضوعا؟ إذا قلنا أن حقيقة البيع متقومة بالإيجاب والقبول، ومن الواضح أن المعاطاة لا يوجد فيها إيجاب وقبول. خب، هذا التنزيل، تنزيل المعاطاة وإعطاؤها حكم البيع، يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام. ومن هنا وقع البحث بين فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم أن المعاطاة هل تفيد شيئا أو لا تفيد. في المقدمة لا بد أن نشير إلى هذه النقطة، وهي أن التراضي من غير مبرز لا يفيد شيئا. يعني أنا راض وهو راض، ولكن لا نبرز هذا الرضا لا بقول كالإيجاب والقبول ولا بفعل، فإنه من الواضح أن هذا لا يؤثر شيئا. أنا راض بأن فلان يتملك مالي، وهو راض بأنه أتملك ماذا ماله، وهكذا. هذا لا يؤثر في الواقع شيء، ولا يلزمنا بشيء، ولا يجيز لنا شيء، ولا تترتب أي آثار على الرضا الباطني بلا مبرز. إنما وقع الكلام بين فقهائنا في هذه النقطة، وهي أنه في البيع هل يشترط أن يكون المبرز إيجاب وقبول، يعني لافظ دال على النقل والانتقال، أو أن المبرز يمكن أن يكون ماذا هو الفعل ماذا؟ واضح النقطة؟ إذن في المعاطاة وفي البيع في كليهما لا نكتفي بالرضا التراضي الباطني القلبي، هذا واضح، وإنما الكلام في أن المبرز هل يشترط أن يكون لفظا، أي لفظ كان، دال على النقل والانتقال كبعت واشتريت وملكت وتملكت، أو أنه لا يشترط أن يكون المبرز لذلك الرضا القلبي، لا يشترط أن يكون لفظا حتى لو كان المبرز فعلا من الأفعال كالمعاطاة، فإنه يعطي العوض ويأخذ المعوض، فالمشتري يعطي العوض قاصدا من ذلك التمليك مثلا، والمبائع يعطي المعوض والمثمن قاصدا التمليك، ولكن لا يقول بعت، لا يقول ملكت، وذاك أيضا لا يقول تملكت، لا يقول اشتريت أو قبلت، وإنما يعطي قاصدا للتمليك، وذاك يعطي قاصدا للتمليك أيضا. البحث وقع هنا، وهو أنهما لو كانا قاصدين بفعلهما التمليك فهل يقع البيع أو أنه لا يقع البيع في ذلك؟ ذهب جملة من الفقهاء وخصوصا المتقدمين منهم بأنه لا يفي ذلك، لا يفي بذلك، يعني أن البيع وأحكام البيع من اللزوم ومن معلومية العوضين ومن إلى غير ذلك من الشرائط التي سنذكرها في حقيقة البيع والأحكام المترتبة على البيع، هذه لا توجد ماذا في المعاطات، وإن كان المبرز فعلا، وإن كان المبرز هو الفعل بقصد التمليك. فلهذا تجدون أن الشيخ مغني رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث من فقه الصادق يقول اتفق فقهاء المذهب الجعفري، الجزء الثالث صفحة 24، على أن مجرد التراضي بدون التعبير عنه بقول أو فعل لا يتم به البيع ولا غير البيع من العقود، مو فقط البيع، كل العقود أيضا لا تتم بمجرد الرضا القلبي، أي أن السبب الموجب لترتيب الآثار هو إنشاء التراضي والتعبير عنه، نحتاج إلى مبرز، ولكن وقع الكلام أن المبرز هل يشترط أن يكون لفظا أو لا يشترط فيه ذلك، لا نفس التراضي من حيث هو نعم ذلك الرضا القلبي يترتب عليه الإباحة، وهذا هو الذي نسميه إذن الفحل. ملتفتين للنكتة؟ إذن إذن الفحل ما هو؟ أنت تدخل إلى بيت إنسان، تدخل إلى بيت إنسان وتقف وتصلي، أنت مدعو للطعام مو مدعو لأن تصلي هناك، ولكنه تقول أنا أعلم يقينا أنه هو راض أن أصلي في هذا المكان، يوجد مبرز لهذا أو لا يوجد مبرز لهذا؟ لا يوجد أي مبرز، لا من لفظ ولا من فعل، ولكن أنت تعلم بالرضا القلبي، وهذا هو الذي يقال عنه في الفقه بأنه إذن الفحوى. إذن إذن الفحوى أو الرضا القلبي لا يفيد شيئا، لا يفيد شيئا، وإنما الكلام أنه لو أبرز هذا الرضا والتراضي القلبي بمبرز هو الفعل فهل يفيد حقيقة البيع أو لا يفيد؟ هنا اختلف فقهاؤنا على أقوال متعددة، المسألة محل الابتلاء كما تعلمون، وبل لعله 99% من معاملاتنا اليومية قائمة ماذا؟ قائمة على أساس المعاطات، فلا بد أن نتعرف ولو قليلا على حقيقتها. المسألة فقهاؤنا اختلفوا فيما بينهم، القول اختلفوا على 6 أقوال. طبعا هنا لا يشير إلا إلى قولين من هذه الأقوال 6. الشيخ رحمة الله تعالى على الشيخ الأنصاري في المكاتب أشار إلى هذه الأقوال 6 جميعا ونقحها خير تنقيح، وأهم الأقوال في المسألة 4. القول الأول وهو قول عدة من فقهائنا المعاصرين أنه لا فرق بين المعاطات وبين البيع لا موضوعا ولا حكم، يعني أنه لا دليل على أن المبرز للرضا القلبي لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون لفظا، أي مبرز كان سواء كان لفظا أو كان فعلا فإنه هو بيع حقيقة، فإذا كان بيع حقيقة تترتب أحكام البيع في المقام، وهذا معناه. طب البيع ماذا يفيد؟ يفيد ملكا لازما لو ملكا متزلزلا جائزا، يفيد ملكا لازما. إذن المعاطاة أيضا تفيد ملكا لازما، لا فرق في هذه الجهات بين المبرز اللفظي وبين المبرز الفعلي. القول الثاني يقول بأن المعاطاة تفيد الملكية ولكن لا تفيد ملكية لازمة وإنما تفيد ملكية جائزة، فما دام كلا العينين يعني الثمن والمثمن باق على حاله يحق لكل واحد منهما أن يرجع كما في أي عقد جائز. الملكية ماذا؟ ملكية جائزة، أو ما يعبر في كلماتهم بالملكية المتزلزلة. طب هذه الملكية المتزلزلة متى تكون لازمة؟ هناك خلاف بين الفقهاء، إما أن تلزم بتلف كلا العينين وإما أن تلزم بتلف إحدى العينين الثمن أو المثمن. هذا هو القول الثاني في المقام. القول الثالث في المقام أن المعاطاة تفيد الإباحة، ويترتب على هذه الإباحة جميع أنواع التصرفات حتى المتوقف على الملك. يعني أن البيع جنابك الآن بالمعاطاة حصلت على هذا الكتاب، أعطيت درهم وأخذت كتاب بالمعاطاة بعقد المعاطاة لا بعقد البيع، فهل يجوز لك أنت المشتري الذي اشتريت الكتاب أن تبيع هذا الكتاب أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ قالوا يجوز. هنا أشكل عليهم، قالوا أنتم قلتم لا بيع إلا في ملك، وأنا مالك كتاب لو مباح لي الكتاب، مباح لي الكتاب، فكيف يجوز لي بيع الكتاب؟ لا وطأ إلا في ملك، لو كانت المشترات أمة هل يستطيع المشتري أن يطأها أو لا يستطيع؟ لا وطأ إلا في ملك، المفروض أنها مباحة له ليست مملوكة له. لا عتق إلا في ملك، افترض أنه بالمعاطاة اشترى ماذا؟ اشترى عبدا، الآن يريد أن يعتقه في سبيل الله يحق له أو لا يحق. ومن هنا انتقل جملة من الفقهاء إلى قول الرابع في المسألة، قالوا أن المعاطاة تفيد الإباحة ولكن الإباحة الآثار المترتبة على الإباحة ليست هي جميع التصرفات، وإنما تلك التصرفات التي لا تتوقف على الميل. مثلا تشتري الخبز معاطاة، خب أكل الخبز يتوقف على الملكية؟ يعني لكي يجوز لك أكل الخبز لابد أن تكون مالكا للخبز؟ لا، أنت تدعى إلى وليمة تذهب هناك وتأكل، وهنا يجوز لك أكل الخبز لكنه مالك للخبز وليس لست بمالك. من الواضح أنه لست بمالك للخبز، ومن هنا لا يحق لك أن تخرج الخبز من هناك، أنت مالك للانتفاع بهذا الخبز لا أنه مالك شيء. يمكنك أن تأكل أكثر من هذا لا يمكنه، أما أن تبيع الخبز لا يعلم أنه يجوز ذلك. ملتفتين؟ إذن توجد أقوال في الأربعة. قولان يقول بالملكية، الأول ملكية لازمة والثاني ملكية جائزة، وقولان بالإباحة، الإباحة التي تترتب عليها جميع التصرفات والإباحة التي تترتب عليها بعض التصرفات التي لا تتوقف على الملكية. أما التصرفات التي تتوقف على الملكية فإنه لا تباح أو لا تجوز بالمعاطاة. وهنا الشارح الماتن وتبعا له الشارح يذكران قولين من هذه الأقوال الأربعة. القول الأول هي الملكية الجائزة، والقول الثاني هي الإباحة، ولكن الإباحة التي تترتب عليها جميع التصرفات لا بعض التصرفات دون البعض الآخر. فلهذا قال نعم. إذن فلا يكفي المعاطاة، لماذا؟ أي لا يتحقق البيع بالمعاطاة، لأن البيع حقيقة عند الماتن هو ماذا؟ هو المتقوم بالإيجاب والقبول، فما لم يوجد إيجاب وقبول فلا يتحقق البيع حقيقة. خب سؤال، هذا المبرز الفعلي يترتب عليه شيء أو لا يترتب؟ هذا المبرز الفعلي ينبئ عن رضا باطني وقلبي بأن أنا أقبل أن هذا المثمن ينتقل إلى المشتري، والمشتري يقبل أن هذا الثمن ينتقل لمن؟ إلى البائع. فهل يترتب على عقد المعاطاة أو على المعاطاة شيء أو لا يترتب؟ قال نعم، يباح بالمعاطاة التصرف. إذن القول الأول هو ماذا؟ أن المعاطاة تفيد الإباحة، يباح بالمعاطاة التصرف. هسه أي نوع من أنواع التصرف؟ ظاهر العبارة ماذا؟ مطلق التصرف، أعم من أن يكون متوقفا على ملك أو لم يكن متوقفا على ملك. ولكن قلنا أن هذا القول فيه ماذا؟ فيه مفارقة، وهو أنه التصرفات المتوقفة على الملكية كيف يمكن أن نتصور أنها تجوز مع أنه لا يدخل لا الثمن ولا المثمن في ملكية الطرف الآخر. نعم يباح بالمعاطاة التصرف من كل منهما من البائع والمشتري فيما صار إليه من العوض، يعني فيما صار إليه من الثمن والمثمن. مراد من العوض هنا يعني الأعم من الثمن والمثمن، فيما صار إلى البائع من الثمن وفيما صار إلى المشتري من المثمن. لماذا من أن تقولون يباح؟ ما هو دليل الإباحة؟ قال لاستلزام ذلك الإذن في التصرف فيه. لاستلزام، هذا الإذن مفعول استلزام، لاستلزام ذلك يعني لاستلزام دفع مالكه، مالك الثمن أو مالك المثمن، له للثمن أو للمثمن، هذا لاستلزام دفع مالكه يعني مالك العوض. وقلنا أن العوض ماذا؟ أعم من الثمن والمثمن. لاستلزام دفع مالكه أي مالك العوض له أي للعوض على هذا الوجه، عندما دفع هذا العوض في قبال ذلك المعوض، دفع هذا الثمن في قبال ذلك المثمن على هذا الوجه، يعني بالشرائط التي يبرزها الفعل في التصرف فيه. هنا وهل هي المعاطاة إباحة؟ طبعا بعد لا يفصل الشارح رحمة الله تعالى عليه القولين في الإباحة، إباحة تستلزم جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملكية، وإباحة لا تستلزم جميع التصرفات وإنما بعضها دون البعض الآخر. وهذا ما يشير إليه الشيخ المظفر، عفوا الشيخ مغني رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث صفحة 26، يقول القول الثالث أن المعاطاة تفيد الإباحة المطلقة الشاملة لجميع التصرفات حتى التصرف المتوقف على الملك كالبيع والعتق ووطئ الجارية، حيث لا بيع ولا عتق ولا وطئ إلا في الملك. وقد نسب هذا القول المشهور عند الفقهاء المتقدمين. القول الرابع أنها تفيد إباحة نوع خاص من التصرف وهو الذي لا يتوقف على الملك. المهم لا يفصل الشارح هنا في الإباحة. أم عقد متزلزل، يعني عقد جائز ولا يكون لازما إلا بتلف الثمن والمثمن، هذا القدر المتيقن، وأكثر من ذلك بتلف أحدهما أيضا يكون العقد لازما بعد لا يجوز الرجوع فيه. بلي لا تمليك ماكو، قلنا في الإباحة تمليك ماكو، في العقد المتزلزل أكو تمليك ولكنه ماذا؟ متوقف على أنه يذهب أحد العينين، أحد العينين أو كليهما. في الإباحة قلنا فقط أكو رضا، أكو إذن التصرف، فلهذا تلك الأمور التي تتوقف على الملكية بعد لا تجوز على القول بالإباحة. أما على القول بالعقد المتزلزل بالملكية المتزلزلة فإنه ماذا؟ فإنه عندما يريد يبيع ما يبيع ماذا؟ يبيع ملكه، عندما يريد أن يطأ يطأ في ملكه، عندما يعتق يعتق العبد المملوك. لا، بخلاف القول بالإباحة فإنه لا توجد هناك أي تمليك وتملك. أم عقد متزلزل؟ ظاهر العبارة الأول، ظاهر عبارة المصنف الماتن حيث قال يباح مراده الإباحة، ولكنه مراد أيضا من الإباحة مطلق الإباحة، يعني مطلق التصرفات أيضا، هذه الإباحة التي يترتب عليها جميع التصرفات. ظاهر العبارة الأول، لأن الإباحة ظاهرة فيها، في هذه العبارة، لأنه قال نعم يباح ولا ينافيه. فإن قلت قال نعم يباح التصرف ويجوز الرجوع مع بقاء العين، فإن قلت أن جواز الرجوع لا معنى له إلا في الملكية، أنا يجوز لي أن أرجع، يعني ماذا؟ يعني خرج عن ملكي والآن أريد ماذا؟ أن أرجعه إلى ملكي. قوله يجوز الرجوع في مع بقاء العين، جواز الرجوع فرع ماذا؟ فرع الملكية، أحسنتم، ولو كانت ملكية جائزة. إذن قولكم ظاهر العبارة الأول، هذا ينافي قول الماتن بعد ذلك ويجوز الرجوع مع بقاء العين. قال لا لا منافاته، أباح له التصرف والآن يريد أن يرجع ماذا؟ في الإباحة. إذن الإباحة لا تتنافى مع جواز الرجوع، كما أن الملك أن جواز الرجوع لا يستلزم أنه على نحو ملكية. جواز الرجوع لا توجد فيه دلالة على أنه كان بنحو الملكية المتزلزلة، بل ينسجم مع الملكية المتزلزلة وينسجم ماذا؟ مع الإباحة. ولا ينافيه قوله ويجوز الرجوع فيها أي في المعاطات مع بقاء العين. لماذا؟ لأن ذلك يعني جواز الرجوع الذي جاء في عبارة المت لا ينافي الإباحة ولا يستلزم أن يكون عقدا متزلزلا. وربما ظهر من بعض الأصحاب إشارة إلى العلامة رحمة الله تعالى عليه، العلامة الحلي، حيث ذهب إلى أن المعاطات تفيد الملكية المتزلزلة بقرينة ماذا؟ بقرينة قوله عبر ويجوز فسخها. التفتوا هنا، بعد لم يقل العلامة قال ويجوز الرجوع فيها، قال ويجوز فسخها، والفسخ فرع وجود ماذا؟ فرع وجود عقد، فرع وجود ماذا؟ ملكية ونحو ذلك. إذن نستكشف من عبارة العلامة قول من قوله ويجوز فسخها أو تعبيره بجواز الفسخ، نستكشف أنه قائل أن المعاطات تفيد عقدا ولكن تفيد ملكية ولكنها ملكية متزلزلة. وربما ظهر من بعض الأصحاب وهو العلامة الثاني، يعني أن المعاطات تفيد العقد المتزلزل والملكية المتزلزلة، لتعبير العلامة بجواز فسخها أي المعاطات الدال، هذا التعبير الدال على وقوع أمر ذلك الأمر يوجبه أي يوجب الفسخ، وذاك الأمر الواقع ليس إلا هو ماذا؟ إلا هو العاقد، عند ذلك يتحقق ماذا؟ فسخ. لقائل أن يقول ما هي الثمرة؟ ما الثمرة بين القول بالإباحة وبين القول ماذا؟ بالملكية المتزلزلة؟ الجواب الثمرة واضحة أو غير واضحة؟ بناء على ما شرحناه الثمرة واضحة جدا، ولكن في النتيجة الشارح يذكر ثمرة فيها خفاء تلك الثمرة، أما الذي أشرنا إليه من الثمرة فهو واضح جدا. نحن إذا قلنا أنه لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، لا وطأ إلا في ملك، إن قلنا أن المعاطات تفيد الإباحة، فإنه قد يقول قائل ماذا؟ لا تجوز تلك التصرفات المتوقفة على الملكية لأن الإباحة لا تجيد تلك التصرفات. وإن قلنا أن المعاطات تفيد الملكية وإن كانت ملكية متزلزلة، فإنه ماذا؟ فإنه يجوز البيع والعتق والوطء ونحو ذلك. طبعا القائلون بالإباحة أيضا صححوا تلك التصرفات ولكن بتصورات وتكلفات عجيبة تحقيقها موكول إن شاء الله تعالى إلى بحث البيع، كتاب البيع من كتاب المكاسب للشيخ رحمة الله تعالى عليه. هناك القائلون بأن المعاطاة تفيد الإباحة أيضا أشكل عليهم هذا الإشكال، ومن هنا اضطروا إلى أن يوجهوا جواز البيع والعتق والوطء مع أنهم قائلون بالإباحة بتكلفات متعددة تحقيقها موكول إلى محل آخر. أما الثمرة التي يذكرها هنا يقول وتظهر الفائدة في النماء، وتظهر الفائدة في النماء. افترضوا بأن هذا الحيوان الذي اشتراه كان له نماء هسه متصلا منفصلا لا فرق، فهنا إن هذا النماء لمن ورجع، افترضوا أن الأول أيضا رجع يعني البائع رجع، كان يحق له سواء كان بنحو الإباحة جاز له الرجوع، سواء كان بنحو العقد المتزلزل جاز له ماذا الفسخ، لأن المفروض أنه جائز وليس بلازم. وكان هناك نماء، هذا النماء لمن؟ للقابض يعني للمشتري، أو أن النماء للبائع لمن؟ يقول إن قلنا بالإباحة فهي لمن؟ يحتمل أن تكون لمن؟ ها؟ يحتمل أن تكون للقابض، ويحتمل أن تكون لمن؟ أن تكون للمالك الأصل. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا المبيع خرج عن ملكه أو لم يخرج عن ملكه، ها؟ قبل التلف أباح له التصرف لم يملكه، إذن إذا كان مالكا للعين فيكون مالكا لأي شيء؟ لنماء العين. ملتفتين؟ إذن لو قلنا بالإباحة فالنماء يحتمل أن يكون لمن؟ للمالك. ويحتمل أن يكون لمن؟ ويحتمل أن يكون للقابض، لأنه هذا عندما قال له تصرف فيه يعني استفد منه، وإذا استفد منه يعني ماذا؟ يعني النماء لمن؟ لك للقابض. إذن إذا بنينا على الإباحة فيحتمل أن يكون النماء للقابض بمقتضى الإباحة، ويحتمل أن يكون النماء للمالك، لأن المفروض أن الملك ماذا؟ أن العين لم تخرج عن ملكه. وأما بناء على أن المعاطاة تفيد الملك فالنماء لمن؟ ها؟ فالنماء لمن؟ للقابض. لماذا؟ لأنه نماء وقع في ملكه، فإذا كان نماء وقع في ملكه فهو ماذا؟ فهو مالك. لا، وتظهر الثمرة في النماء، فعلى الثاني يعني على الملكية المتزلزلة هو أي النماء للقابض، ولكن مع تحقق اللزوم بعد النماء. إذا صارت الملكية لازمة فإن النماء لمن يكون؟ يكون للقابض لأنه وقع في ملكه. يعني إذا رجع أيضا يوجد فيه كلامون، إذا رجع قبل اللزوم ففيه أيضا كلامون. المهم إذا وقع نماء بناء على أن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة فإن النماء يكون للقابض، وقدره المتيقن أن يكون النماء بعد اللزوم، عفوا أن يكون اللزوم أن يكون النماء بعد تحقق اللزوم، مع تحقق اللزوم بعده أي بعد النماء. وعلى الأول يعني أما إذا بنينا على أن المعاطاة لا تفيد الملكية المتزلزلة وإنما تفيد ماذا؟ وإنما تفيد الإباحة. قال يحتمله يعني يحتمل أنه للقابض، وعدمه يعني ويحتمل أنه ليس للقابض على الوجهين اللذين أشرنا إليهما. ويفهم من جواز الرجوع، التفتوا جيدا، الآن رجع مرة أخرى الشارح إلى عبارة الماتن، قال ويجوز الرجوع مع بقاء العين. خب، فإذا لم تكن العين باقية يجوز الرجوع أو لا يجوز الرجوع بعد؟ لا يجوز. إنما وقع الكلام في هذه النقطة أنه لكي يكون العقد أو المعاطاة تفيد اللزوم لا بد من تلف العينين معا، أو يكفي تلف إحدى العينين، لا بد من تلف الثمن والمثمن، أو يكفي ماذا؟ وهو أنه إذا لم تتلف أصل العين وإنما تغيرت صفات العين أو صاف العين، فهل يلحق بالتلف أو لا يلحق بالتلف؟ إذن يوجد ماذا؟ بحثان. البحث الأول تلف أصل العين، هل يشترط تلف العينين أو يكفي تلف إحدى العينين الثمن أو المثمن؟ البحث الثاني وهو أنه هل يشترط، سواء قلنا كلا العينين أو إحدى العينين، هل يشترط تلفهما ذاتا أو يكفي تغير ماذا؟ تغير صفتهما. مثلا الحنطة تكون ماذا؟ طحين. هنا لم تتلف العين ولكن تغيرت ماذا؟ تغيرت صفتها، كانت حنطة الآن صارت ماذا؟ طحين. الثوب صبغ، الثوب فصل، الثوب خيط ونحو ذلك. هنا الثوب تلف أو لم يتلف؟ القماش تلف أو لم يتلف؟ لم يتلف. الخشب صنع منه سرير، صنع منه ميل وهكذا. هنا تلف الخشب؟ لم يتلف الخشب، الخشب باقي ولكنه تغيرت ماذا؟ هيئته، تغيرت صورته، فهل يلحق بتلف العين أو لا يلحق؟ بحث مفصل بين الفقهاء. طبعا التفتوا جيدا، نحن أنا وأنت عندما نؤمن بأن المعاطاة تفيد ماذا؟ تفيد البيع، تفيد الملك اللازم، بعد لا ينبغي أن نبحث في هذه الفروع. حتى من يقول بأن المعاطاة تفيد ملكا جائزا أو إباحة ولا تلزم إلا بالتلف فليبحث. بعد هذه المسألة تكون ماذا؟ تكون تدخل في تأريخ علم الفقه، لا أنها تكون مسألة من مسائل علم الفقه، خصوصا ماذا؟ خصوصا بعد أن ذهب فقهاؤنا المعاصرون إلى أنه لا فرق بين البيع وبين المعاطاة من هذه الجهة. إذن إتلاف العمر بالبحث مفصلا أن التلف بماذا أن اللزوم بماذا يتحقق، بعد هذا إتلاف للعمر وتضييع للوقت، إلا إذا كان الفقيه ماذا؟ هو مؤمن، هو مؤمن بأنه المعاطاة لا تفيد الملكية وإنما تفيد الإباحة أو تفيد العقد الملكية الجائزة ولا تلزم إلا بالتلف، هل يبحث المسألة مفصلة؟ أما أنا الذي لا أقول، بعد لماذا أبحث المسألة مفصلة؟ قال ويفهم من جواز الرجوع مع بقاء العين عدم جواز الرجوع مع ذهاب العين، وهو كذلك والحق مع المصنف. ويصدق، هسه تلف العين متى يتحقق؟ قال ويصدق أي عدم العين بتلف العينين، وهذا هو القدر المتيقن العوض والمعوض. ويصدق أيضا تلف العين أو عدم العين بإحداهما أيضا يكون لازما. ويصدق أيضا بتلف بعض كل واحدة منهما، جزء من هذا وجزء من ذا، خبز أكل منه مقدارا قليل وبعض كل واحد منهما. وأيضا ويصدق التلف بنقلها عن ملكه، إذن هذه الإباحة التي نقولها أي إباحة؟ الإباحة المطلقة أو الإباحة المقيدة؟ الإباحة المطلقة أو المقيدة؟ الإباحة المطلقة التي يترتب عليها جميع التصرفات، لأنه قال ويصدق التلف بنقل العين عن ملكه، وهذا معناه أنه بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة أيضا يجوز البيع. ويصدق التلف أيضا بتغييرها كطحن الحنطة، فإن عين المنتقل عينها هي الحنطة غير باقية مع احتمال العدم. هنا يوجد احتمال أنه لا يصدق التلف، لأنه عندما نقول تلف عرفا يفهمون من التلف تلف العين لا تلف صورة العين وصفة من صفات العين. أما ومن المصادق التي وقع الخلاف فيها أما لبس الثوب مع عدم تغيره فلا أثر له. أنت تشتري، تذهب وتشتري ثوبا مفصلا مخيطا تشتريه بالمعاطاة ثم تلبس ذلك بناء على القول بالإباحة أو الملكية الجائزة، يحق للبائع أن يرجع أو لا يحق له أن يرجع؟ اللبس مانع أو ليس بمانعين؟ هل يصدق على اللبس تلفون أو لا يصدق؟ نقول من الواضح أنه لا يصدق على اللبس ماذا؟ تلفون، لا في ذات العين ولا في صفة من صفات العين. أما لبس الثوب مع عدم تغير الثوب فلا أثر له، يعني يحق للبائع الرجوع ويحق للمشتري ماذا؟ الرجوع أيضا. وفي صبغ الثوب وقصره، قصر الثوب كما قلنا تبيض ونحو ذلك كما تقدم، وقصره وتفصيله جعله قطعة قطعة، وتفصيله وخياطته ونحو ذلك من التصرفات المغيرة للصفة، ولكن مع بقاء الحقيقة نظرون. منشأ النظر أن التلف الذي نقوله أي تلف؟ هل التلف الذي هو حقيقة العين أو التلف الذي يشمل ماذا؟ الصفة أيضا. فلهذا يقول في الحاشية: من بقاء الذات وعدم تبدلها واستصحاب بقاء حق التصرف لمالكها. الذات موجودة وأنا أشك أن هذا بعد أن فصل الثوب هل خرجت عن ملك المالك الأول أو لم تخرج؟ كانت على ملكي أو لم تكن قبل التفصيل؟ لأنها تفيد إباحة لا تفيد شيئا. كانت على ملكي أو لا؟ نعم. والآن أشك خرجت أو لا، أستصحب بقاء ملكية المالك السابق، فيجوز للمالك الرجوع. ومن أن تغير العين في الجملة تلزم به المعاطاة، هذه في الجملة يعني سواء كان في الذات أو في الصفة، وعلى تقدير الرجوع. سيفترضوا جيدا، التفتوا جيدا، سيارة اشتراها بالمعاطاة كما هو متعارف، وافترضوا نحن قلنا ماذا؟ بأن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة، وأنا ركبت السيارة لمدة 10 أيام، صاحبها رجع قال وماذا؟ أريد أرجع السيارة. أو بالعكس المشتري قال ما المولانا ركبت السيارة ما أريد السيارة، مباح جائز الرجوع من الطرفين، عرفت شلون؟ الآن يريد يرجع السيارة، يحق لصاحب السيارة أن يطلب الأجرة أو لا يحق له أن يطلب الأجرة؟ في النتيجة هذا انتفع بالسيارة 10 أيام. التفت جيدا، أنت من حقك أن تقول هو همتي أنا انتفع بالأموال ماذا؟ 10 أيام. يا مولانا هذا الأموال أخذها وضعها في البنك إلى الآن لم يستفد منها، ولكنه صاحب الذي أخذ السيارة سافر منها 5-6 سفرات مولانا في مدة 20 يوم شهر ورجع قال مولانا ما أريد السيارة. فهل يحق، شوفوا المفارقات، هل يحق لصاحب العين لصاحب السيارة أن يطالب بالأجر؟ قال لا يجوز له أن يطالب بعنوان شنو طالب الأجر؟ هو أباح له التصرف والآن هو متصرف، وكان يجوز له الرجوع الآن لم يرجع في ذلك. وعلى تقدير الرجوع في العين وقد استعملها من انتقلت إليه يأخذها، يعني يأخذها الذي صاحب العين مالك العين يأخذها بغير أجرة، لا يحق له أن يطالب ماذا؟ بالأجرة. هسه اعكس المطلب، اعكس المطلب، صاحب السيارة يريد أن يرجع بعد 2 شهر مولانا، باع السيارة بـ1,000,000 ثمان، وصاحب السيارة بعد 2 شهر شنو يجي يقول مولانا تفضل هاي 1,000,000 مالتك طيب السيارة مالك، يقول له والله أنا سيارة محتاج، يقول مهم أنت طيتني وبيع معاطاتك، والمعاطات جائزة طبعا، هو في هذا 2 شهر شغل الأموال بعد سنة، إذا لم تتغير أنا دا أظن حتى لا استبعد الفرض، بل بعد سنة بل اشتغل بالأموال طلع بمقدارها، الآن يجي يقول مولانا هذه 1,000,000 مالتك، خصوصا إذا أحملنا همتين التضخم موجود، هاي 1,000,000 الآن قيمتها شقد صايرة؟ صايرة 1,000,000 دومان تضخم مالي، يعني بذاك الوقت هاي 1,000,000 اللي رجع لها الآن ما يحق له ماذا؟ شوفوا المسائل كيف تتعقد في الفقه عندما تدخل عناوين جديدة، باب التضخم، باب هذه العناوين أساسا تجعل الفقه شائكا ويحتاج إلى عمق آخر، بعد آخر حتى يستطيع الفقيه أن يفتيه. ولكن اعلم إلى يومنا هذا أيضا عندما يرجع يقول له مولانا رجع الفلوس مالته أو في السيارة أدام الله بقى. تضخم يقول أنا تضخم ما أفتيه، أفتي بأن السيارة كانت مليونين الآن مليونين بس. يأخذها بغير أجرة لإذنه أي لإذن المالك في التصرف مجانا ولو نمت وتلف النماء. افترض نمت وكان لهذا ثم تلف هذا النماء، فعندما يرجع بالأصل يرجع بالنماء أو لا يرجع بالنماء؟ فرع قلنا أن الأصل باقي ونمت ثم تلف النماء لسبب من الأسباب، كان النماء منفصل افترض مات، فهل يرجع إذا رجعت الأصل أو لا يرجع؟ كله إن كانت إن كان النماء موجودا فحكمه ما تقدم، وهو ماذا؟ أنه على الملكية المتزلزلة للقابض، على الإباحة يحتمله وعدمه. إن لم يكن موجودا فحكمه حكم الأصل، فكيف إذا كان الأصل معدوما لا يحق له الرجوع؟ كذلك النماء إذا كان معدوما لا يحق له الرجوع. ولو نمت وتلف النماء فلا رجوع به أي بالنماء كالأصل، حكمه حكم الأصل. كيف لو كان التالف هو الأصل فإنه لا يحق للمالك أن يرجع؟ كذلك في النماء لا يحق إذا تلف أن يرجع، وإلا أما إذا لم يكن تالفا بل كان موجودا فالوجهان على الإباحة وعلى الملكية المتزلزلة. سؤال، هذا الفرع من الفروع اللطيفة أيضا والمهمة أيضا في الفقه، في فقه المعاملات، وهو أنه نحن قلنا أن المعاطاة لا تفيد الملكية، فهي بيع وليست بيع. ليست بيع، لأنه إذا كانت بيع كانت تفيد الملكية اللازمة. إذن حقيقة المعاطاة خارج عن حقيقة البيع بناء على أن البيع هو الإيجاب والقبول، المتقوم بالإيجاب والقبول. خب الآن تلفت إحدى العينين، تلفت كلا العينين، يكون بيعا أو يكون معاوضة أخرى غير البيع؟ يا هم المفروض عندما وقعت المعاطاة كانت بيع وليست بيع، ليست بيع، وكيف انقلبت على حقيقتها بمجرد اللزوم صارت ماذا؟ بيعا. كيف؟ أو هي ليست بيع وإنما هي معاوضة جديدة، لا هي بيع ولا باقي المعاوضات، لأنه من الواضح ليست مضاربة، إجارة، مساقات، مزارعة، ليست تبني. إذن هي ماذا؟ هي معاوضة جديدة وراء هذه المعاوضات. من حقك أن تسأل، تقول سيدنا ما الثمر؟ بس سواء قلنا أنها بالتلف تكون بيعا أو بالتلف تكون معاوضة مستقلة، في النتيجة بالتلف تكون لازمة، انتهى المطلوب. هسه سواء قلنا أن حقيقتها بيع أو أن حقيقتها ماذا؟ معاوضة جديدة. نقول لا، هناك فرق واضح في أن نقول أنها تكون بيعا أو أن تكون معاوضة جديدة، لأنه إذا صارت بيع لا بد أن تتوفر فيها ماذا؟ أحكام البيع من معلومية العوضين. أما إذا قلنا لم نقل ذلك فيمكن أن يكون مجهولية أحد الطرفين لا محذورة، لأن في النتيجة البيع له ماذا؟ له أحكامه الخاصة وله آثاره الخاصة وله شرائطه الخاصة. إذن ماذا تقولون القائلين بالإباحة؟ ها، بالتلف تكون بيعا أو أنها تكون معاوضة ماذا؟ معاوضة جديدة. يقول يوجد اتجاهان في المسألة، الاتجاه الأول بالتلفي تكون بيعا، ومن هنا أشكل على هؤلاء بأنه ماذا؟ بأنه كيف انقلبت حقيقة المعاطاة من اللا بيع إلى ماذا؟ إلى البيع. آخر المفروض قبل التلفي بيع أو ليست بيع؟ ولا يوجد عندنا دليل يقول التلف يغير حقيقة الشيء من اللا بيع إلى البيع. كيف صارت بيع؟ فإن قلت معاوضة جديدة يستشكل عليك الاتجاه الثاني، يقول بأنه المعاوضات محددة في الفقه ولا يمكن أن نضيف عليها معاوضة جديدة. ومن هنا التفتوا جيدا، ومن هنا لابد أن ينفتح باب جديد، وهو أن المعاوضات التي تقع بين الناس هل يجوز أن نستحدث معاوضة لا وجود لها في زمن الشارع؟ يعني لا تنطبق عليها واحدة من هذه العناوين أو لا يجوز ذلك؟ لا هي بيع، لا هي إجارة، لا هي مضاربة، لا هي مساقات، لا هي مزارعة، لا هي عارية، لا هي لا هي لا هي كل فد عقد جديد غير هذه جميعا، يمكن أو لا يمكن؟ هذه لابد أن نرجع لنرى بأنه الحصر فيها يجوز الخروج عن هذا الحصر أو لا يجوز الخروج عن هذا الحصر. قال وهل تصير المعاوض معاطات مع ذهاب العين بيعا أو معاوضة خاصة؟ وجهان في المسألة. الوجه الأول أنها بالتلف تكون بيعا، ما هو دليله؟ قال من حصرهم المعاوضات وليست المعاطات أحد تلك المعاوضات. إذن لابد أن تكون ماذا؟ بيع. في النتيجة لابد أن يصدق عليها عنوان. خب لا يصدق عليها الإجارة، لا يصدق عليها المضاربة، ولا يصدق عليها المساقات والمزارعة والهبة، هذه كلها لا يصدق. إذن لابد أن يصدق عليها ماذا؟ ها؟ لابد أن يصدق عليها أنها بيعون. لذا احنا عندنا 20، إذا أنا بين 19 فلا بد أن تكون ماذا؟ فيها بيع. قال من حصرهم المعاوضات وليست أحدها، هذا وجه لكون ماذا؟ لكون المعاطات من البيع. ومن اتفاقهم، هذا وجه لكون المعاطات ماذا؟ معاوضة خاصة. لا دليل ثاني على كون المعاطات بيعا كما في الحاشية، خطأ. ومن اتفاقهم، هذا وجه لبيان أن المعاطات معاوضة خاصة وليست بيعا. ومن اتفاقهم على أن على أنها أي المعاطات ليست بيعا بالألفاظ الدالة على التراضي، فكيف تصير بيعا بالتلف؟ يقول لو قال من البائع هذا لك، وقال المشتري ماذا؟ قبلت. قالوا تقع بيع، يقع بيعا أو لا يقع بيعا؟ قالوا لا، لأن ألفاظ البيع والشراء محددة. ملكت، تملكت، بعت، اشتريت، شريت، حتى لو أتى بألفاظ تدل على التراضي ومبرزة للتراضي ولكن ليست هي ألفاظ البيع، يكون بيعا أو لا يكون بيعا؟ قالوا لا يكون بيعا. هنا يقول إذا كانت هناك ألفاظ وليست هي ألفاظ البيع، هذه لا يجعل المعاطات ماذا؟ بيعا. فكيف إذا خلت المعاطات من الألفاظ كيف تنقلب بيعا؟ أي من باب الأولوية القطعية بعد لا تنقلب بيعا. فهذا وجه لبيان أن المعاطات معاوضة خاصة ليست بيع، وليست باقي المعاوضات والعقود الأخرى. ومن اتفاقهم أي الفقهاء على أن المعاطات ليست بيعا بالألفاظ الدالة على التراضي وإن لم تكن من ألفاظ البيع والشراء، هذا لك هذا كم يقول قبلت، فكيف تصير المعاطات بيعا بسبب التلف مع أن المفروض أنها قبل التلف لم تكن ماذا؟ لم تكن بيعا. ومقتضى المعاطات أنها مفاعلة من الجانبين. التفتوا جيدا، فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم بعض الأحيان يذكرون عنوانا ثم يبتلون بذلك العنوان الذي هم أسسوه، لا أنه ماذا؟ لا أنه ورد في لسان الشرع. شوفوا لفظ المعاطات ورد في الشارع أو لم يرد في الشارع؟ لم يرد في الشارع. فقهاؤنا قالوا إذا كان المبرز فعلا نسميه ماذا؟ تسميه معاطات. من هنا قالوا إذا كان الإعطاء والفعل من طرف واحد لا من طرفين فهل تصدق المعاطات أو لا تصدق المعاطات؟ يعني يعطيني الكتاب والثمن يكون ماذا؟ مؤجلا. مو أعطيه الثمن، إذا أعطاني الكتاب مبرز وأعطيته الثمن مبرز، ولكن مبرزان فعليان. لا يعطيني الكتاب، يصير الاتفاق انه هذا الكتاب قيمته 100 درهم 100 دينار، اخذ الكتاب ويبقى ال 100 درهمين في ذمتي بعد شهرين. فهنا تصدق المعاطاة أو لا تصدق المعاطاة؟ لا تصدق. لماذا؟ لأن المعاطاة من باب المفاعلة تقتضي ماذا؟ طرفين، وهنا يوجد فعل من الطرفين أو يوجد فعل من طرف واحد. ومن هنا قالوا أن المعاطاة من طرف واحد ماذا؟ لا تفيد شيئا، لأن المعاطاة تدل على مفاعلة من الجانبين. تتمة البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.